إذا كنت في كل الأمور معاتبا، إذا كنت في كل الأمور معاتبا، صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب، مرة إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب، مرة ومجانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشارب، أي الناس تصفو، ومن ذا الذي إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه